مذهب أهل مدينة لا مالكية كان حجية بلكو لكتابي شيبو لكتابي متن أبي شجاع بو لو درس أبو باسم كتب الله وهل وها مذهبي كتلة وتانية كبسوسير كاتا الله بصحيحي لعمرها توها بسوسير كاتي كردوها وإيش صحيحة إن شاء الله كإمام عمر بسوسير كردوها بلا خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بويا مذهبي سيم وتانية كا أو تاني في أمر إخوان كردوتي عليه الصلاة والسلام ينظر كات بلا تفصيلك أو تفصيل مزور في خوشتلا من وقلو وقلوا تفصيلك أو تاني أجر كسي أقولك في أمر إخوان دريج يا كاتو با ينظر كات زيادة نكاس ينظر زيادة نكات أجر أقولك في أمر إخوان عليه الصلاة والسلام دريج يا كاتو أما أجر كسي أقول نجاكي دريج نكاتو أو با بسوسير كات كا دريج نكاتو بسوب سوري بقرة ناخويني آل عمران ناخويني مائدة ناخويني أعراف ناخويني يونس يوسف هود أو أنا ناخويني أو با شبكة أو با نوش زور بكا سوش ده زور بوا لبريو بفيو زور بوستي أبا بسير كات بكا يعني أقل هاتو دريجي ناكاتو أقل هاتو دريجي أكاتو بقروا آل عمران وانا أخويني بابو خي ينصر كات كاو دريجي كاتو أبوي علماء دفرمون كاتيكا لناو تابعين واتباعي تابعين بيا نكرا وكو بيا غمري خواد دريجي كانو چون ركات نيوجا كان عمر هاد نيوجا ركات كان يزياد كرد ووستانخي كم وكرد وستانخي شي چن يقوا كانوا يقرؤون بالمئين أما كم يكرد سو بس صدان آيات يعني خندوا فلما كم يكردوا بويا كرد بالسير كان سبحان الله أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم مسلم رواية كردوا باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها باب كتل باري فرمان كردن باب پاراستني سنة وآدابكاني سنة شتيك سنة دسي بيو بقري أما ملهمي أوانيه كدليان زامة أما ملهمي ليبدن أم درساء قولي بقرن بلكو زامي دليان برينكي ساريج بيتو أو زامي ونخوشيان شاكو بيو شفايان بو بي أواني كبيان اللي فلانشت سنة بي قلص بن أواني كباسي سنتيان بو كي بينا راحت بن أواني كباسي سنتيان بو كي بيينا راحت ابن بي اي بي راحتنين بي دل خوشنين فني باب يقل باري اوي كشتيك سنت و پاريزگاري لبكي وشتيك پاريزگاري شكي لسر آدابكاني سنت وشتاني آدابكاني سنت چي سنت اوان بكي سنة السنة في اللغة هي الطريقة هي الطريقة برتي للرقاة سنتيش زوجها الالين وشتا سنتا يعني وشتيك بيغمالي خواه صلى الله عليه وسلم كردويتي انجامي دوا بزماني بوي بلام لا محدثين ولا فقهاء وانا هلك اصلاحي خويها لا محدثين هو ما ورد حديث بريتي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا سنه ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او صفه ففي امر اخوات بي عليه الصلاه والسلام من قول وفعل وتقرير وصفه قول بفرمان بالله او اشتوايا فعل بكر ذو كاربك تقرير اشتكي لخدمه بكر يدنق بين السري يا صفات بل رسول خواكم ما انقشا وبو صفي خلقي به يا خلقي به وكما ان رني جوان بودسي وكو حالي نرم بو ام صفاتي خلقي خلقي بل كان خلقه القران مري كرد مثلا بو شوازر ريكر يا ما كان خلقه مثلا بل نرمونيان بو كم تورني بو ما كان ينتقم لنفسه قد وقع عائشة البخاري فرمي بو خوي هرجيس توليني كرد والى اخره لو اشتاني كصفاتي خلقي وخلقي اما بريتي للسنه أما بريتي لا السنة كذا كشك بشتيق على السنة بس ما فيش يا أو تاني كرد بيتي يا بكرد وأن جامي دابي يا بفرمايشتي مباركي فرمو بيتي يا تقرير اشتي كرابي إقراري لس الكرد بي يا صفاتي خلقي وخلقي محمد بي صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفرمي قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اويك بيغمر اخوا صلاه والسلام اخوا الى سر بيدان وري غرن او شي نهي ليكردن دزبرداري بن امش بلغي كي خي امش بلغي كي زورتن دو پشكين ابو واني كتنها بروان بقران هي وباورن بحديث بيغمر اخواني كبيان وتري قران كان رب العزه دفري وما اتاكم الرسول فخذوه اقل ببرسين او كامي و بيغمر اخوا داي بيمان جواب نيه افرمي او بيغمر اخوا داي بيدان وري غرن كام ثاني بيغمر اخوا داي بيمان نيه كواتا ما يتزياد ديتوا فنا بخوا كواتا ايما دلين ما سنة محمد عليه الصلاة والسلام أو تاني لبخاري لمسلم لابن ماجه لترمذي لأبو داود لمسند أحمد صحيح ابن حبان ولباقي كتب كان تلا علماء جرايته لوانيك صحيحا وبصحيح وراستي لبيغمبر وابا راوي ثقه جيمت مانو صادق الراسق لبيغمبر ديجرنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما نهاكم عنه فانتهوا اوشي كنهتان ليكا دزبر داربا او ايك بيغمبر اخوة عليه السلام بيتاني ادا يعني من الاوامر اوامرش مقرونه باستطاعه يعني كسي تواني بو امركانك تواني بو نايكا نواهي مقرونه باستطاعه كسي نيتواني يا كسي يكبوتي ميكا ابي نيكا او اني بالله والله ناتوان منيكا سري فرمانا كان اسلام كان وسري نهي كان اسلام كان انسان فرماني بيكرا وبشي فرماني بيكرا وبصدق فرماني بيكرا وبصدق ونهي ليكرا وبدرو اسدرو كردن انسان ناتواني بهيش يوزي بالله والله ناتواني بدرونك عذرينيه وما نهاكم عنه فانتهوا هل بلا حديث قافلين ما أمرتكم بأمرين فأتوا منهم ما استطعتم هل فرمانيكم بيكردن بفيتوانا بيكا بفيتوانا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو إيش نهيم ليكردن سيكا فاجتنبوه يكسر استطاعانيه رجد أبنا أما أمره أقرتواني دياني نطواني دياناني آني أمام صلى الله بخوا من هالشي قالك ما داينم ناتوانم داينم أي بو والله إذن ناتوانم أما نية ما أم نطوانينا نية نتوانينا وثانية أقر رشد دابني أكو جري للسري أقر رشد دابني أكريد السجن وسيو شهر صال درنا أكريد للسجن أو تواني استطاعة وثانية كان تواني ورشد تاشي يا أوان دي كانت قرن رشد كورتا كيتو لسروي نجيلي تون أكريد السجن لسروي كان أكو جري شكا إنسان نفسي مقدمة لم حالتك أمن منيك باسم كر ويا أقر هاتو رشد تاشي نكيب وباعيسي كشتني رشد تاشي رشي تاشي اگر رشي نتاشي اي ان كوجي بابل اگر رشي نتاشي اي كوجن اما مقرون باستطاعه اما كسي قال والله خلق بشايه ترسير مكانه والله يبيهم خوشني والله يناشرينه والله يا زانم سنته حزك بس بخوا ناكريو يا للدوام ساكن يا بخوا تعيناتكم درنتيتو يا نايتو اما نعذرين بانسان أفرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم عن الهوى قصناك هكذا قصناك هميش يا وحي عبد الله كري عملي كري عاز أفرمي بيغمري خواه أرجبوتا إلى خزمتي دم نسيوك أم نسيك أو يترد للسلام عني قال حديث النسلاء وتلسل دين بيغمري صلى الله عليه وسلم جهلا بأحاديثه وبسيرته جاهلا كيشكش دوتك جاهلا بيدن جنابي قصاك اي نسيوا قرشتي انا وتشي ورسول الله قال شي بلا تو دي نسيت واش مرو فيك قصاها كان جروان جروانيه الله تشوف بيغمر خويا جرا علي صلوات وسلام فرمي اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منها الى الحق بنو ساسيان بين نفسي مني بدا سل الراس نبي لينا يتدر لو زارمو بنو سا ان هو الا وحي يوحى هم وحيه هم وحيه هرما فرمي وقال تعالى ان كنتم تحبون الله اجر راسك ان خواتنا خوشوي فاتبعوني شوني من كون يحببكم الله خوي تعالى خوشي دوين شوني بيغمري خوا كون بشيا بشي شوني بيغمري خوا كون باتباع سنتي وين نووي في الفقه نووي لك اورديتي لباب في الامر باب في الامر بالمحافظه على السنه ويا فرميشي فاتبعوني اما بيودري اياتي امتحان آياتي ابتلاء خوي تعالى خلقي كيزور امتحان وتاقي كردو بم آياته كينا وخلقانا والله نيما شوني بيغمري خوا كوتو يما محمدين يما لسر بازي او روين الروا رب العزة ترازويكي هنا ترازويكي بو داناين كخلقي بيبو بيبو بزاين كي ترازويكي بو هنا بيبو بيبو بزاين كي راسك او كي راسناك فرمي اتباع هركسيك الله خوام خوشوي ان كنتم تحبون الله او باشبك با اتباعي بيغمري خواب عليه الصلاه والسلام كواتا اتباعك يدو فضلت بهذا يك يحببكم الله خوا خوشوي تناري خوام خوشوي اگر شوني بيغمري خوا كوي نق راسك خوا خوشتي بلكو او كاتا خواتوي خوشوي او قرنقا فضلي دوم بركتي دوم ويغفر لكم ذنوبكم لتانيش تان خوشبيت فرمي الوها خواي تعالى فرميتي جل جلاله لقد كان لكم سين بي بو ئێوە نمونەی چاولێکەری و چاوساغی هەیە کە وەکو مامۆستا چاوی لێ بکەن فی رەسوول لە لە پێغەمبەری خوای سەڵا و سەلام ئوسوەتون حەسەنە چاولێکەری جوانەیە بۆ کێ لیمەن کانە یەرجو الله والیوم الاخر بۆ کەسێ ئومێدی بەخوا هەبێ و بە ڕۆژی دوایی هەبێ هەروەها قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون ام ايه زور جل دم كي بيزن دم اواني كبو تكفيري كسك حكم بونك قبل القران هيا للراسيه ما تزور قولتنا او اقريتو غير او شقريتو كسك حكم بالقران كما يتشملك كسك حكم للقران جنك على ما يتشملك لواني كوا لو حكماني لكتاب والسنه وبقشتي افرمي فلا وربك لا يؤمنون سوين ببروردگار دي محمد عليه الصلاة والسلام إيماني نية إيماني كامل يعني إيماني كامل يعني إيماني صحيح يعني بفي حالة كان قوري والعلم عند الله فلا وربك لا يؤمنون إيماني نية حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى وكتونك بدادور ودادقر وحكم لو كيشاني لبيننا الرؤداء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا باشان أبي بالريال ودا حكم حكمي شد كرد هيج لضليا نمينيتو يعني ضليا زور وقرب يبا حكمي تو بليان إما مسلمانين حكمي بيغمري خواه حكمي خواه دلمان وقريق طاو ويسلم التسليم سيك سبحان الله أبي بين بحكمي بين بولاي حكمي أو كهاتن بولاي حكمي أوش بس نيا أبي ضليشان هيجي تيا نمينيتو أبجهر بسنية أبي ويسلم تسليمات تسليم يوحك مجبل أمر المسلمان أبيني بشك مسلمان والله ديت جمعاء والله ديت جماعات الله يوحكم إخوايا حكم في أغمري إخوايا الله بأخوا برا من لم قالك من دم أهي دم محكمة أهي دم محكمة يا ساكي محكمة لو اشتب يتواني إسلاما ولبرجون دي أوايا الله والله دم محكمة فلا وربك لا يؤمنون سوين بابا بارورد قالت إيمانيا نيا حتى يحكموك أي رسول يغاد تاتونك أن بحكم فيما شجر بينهم لشجار ومنازع ومشكلة ومعضلة ودوبالك كان ينوانيا كيشو مشاكل يكانيا برسا كانيا أبي يقرنوا بلايتو لا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أبي هيج ضل ثانية ونارحتيك لضلي أنا منيته وتسليمي حكمي توبن جاري كان لا مجلسي مال باكو كرنيك بوم لا دابش كرني ميراتا كاتيك هلبت من مقدميكم باسكر بويكا لمجلسي مال باكو كرنا وطبعا توني زانياري أدي لباري أويكا مال شون باكا كريتو وتمام الله سرتا مالك ابي حساب بكري هم او مالك هيا هناك هنيكي بهندري وهنيكي نهندري هم او مالا هندري الا ما قال اتفاقي خويان بيت هم مالك اهيني اويك هيا وباشان مصاريفي اويك تعزيك وتياشون كان وشتان اللي دركي وباشان وسيتك جهبه ثم زم وسيتك الى ارايا وسيتك الى ارايا وام وسيتك لبرجوندي اونيه كي والله رازينا ابن بما والله ايدما محكمه اي لا محكمه خو طبعا بالله وسيدي هذا هو شاهدك او شاهو محكمه الكذب خوينيه بريت محكمه داي شاهد اللي كان شاهدني بلقوا دليل بيني بخو هيج لسر كساغنا بيتو بلقوا دليل وتم خوي يقول دفر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وتقسك لسر السلم والله رازينا ابن سبحان الله أما حالي زوريك لمسلماني أمره حالي زوريك في الله ميلاتي كشكت بدا ميلاتي خشكت بدا حاجية شو تحاج حاجي كردوا ميلاتي خشكين هذا ميلاتي خشكين هذا أي بنا يدي شرع إخوة وعلي والله بلا من نايد فلا وربك لا يؤمنون ببر وردقار دي محمد إيماني أنيه حتى وكنين وتونك انا حكم لبيني اخوان او قران زن شيان بيلا ابي حب ابي ميلاتي جنا كبدي ابي ميلاتي جنا كبدي چون نهیدی چون به حکمی خواه رازی نبی لبروی پاریت یا پارد دی اروا بر جواندکت اروا اقلو تاوانه اقلو ظلم استمی توی که لو سرپیچی توی که افی به حکمی پیغمبر خواه رازی بن علی صلی اللہ علیہ وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله أفرمي نقر كيشو دو برهي كوتان يوان تانوا أو أتشيبكن درسي دهاتو باسيكين كخواي تعالى فرمي تشيبكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.